طيب، إذن النقطة المهمة اللي عندك فيها مشكل الآن هو دائما التفكير في الموت وفي القتل، قتل الزوج، قتل الأبناء. ويقول لك الآن ما كنتي وليتي صحيحة، ما فيك ما فيك والو، غير رجعت حالتك. يعني انت دائما كتمر من هذه المرحلة لما تروحي عند أي شيخ معالج مثلا أثناء العلاج يقول لك انت وليتي لاباس، ويعطيك الإحساس أنك وليتي مزيان. الراقي 3 أيام معكم بالليل وبالنهار، الليل والنهار معايا، ما تحسي بوالو. لا نصرخ كل شيء بعد ما يروح هذيك الحكايه. اشنو كيولي؟ احكي لي باش نفهم. ما نولي هذيك نهارات لاباس، من بعد كي نقطع نرجع كيما قبل. كيف ما قبل شنو؟ القتل والصراخ والسب و... لا نولي ترجع لي هذيك الوساوس، ترجع لي المشاكل دائما في البيت، نضرب الاولاد، تحكم هذاك نفسي كامل في الليل دائما وفي النهار في الليل. كيف؟ يعني حتى يعني في النهار وفي الليل نجي هيك القيلولة. طيب يا بديت وجهك حتى انت غمض عينك، حتى انت حتى انت غمض عينك، دير يدك على وجهك، يلاه ركزي معايا بشكل سحب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحمد الله عز وجل حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه أن يسرنا سبل الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. حتى نوضح أمرا عظيما جدا، هي كلما جاءت بمعالج ليعالجها أو أتت إليه حتى تعالج عنده إلا وتشعر كأنها ليس بها علة، كأن الأمر خلاص قد زاح وزيل وذهب عنها بعيدا، فما هي حقة العلة الموجودة أصلا قبل أن تأتي إلى المعالج أو يأتيها المعالج؟ حقيقة العلة هي دائمة التفكير والوسوسة، شيء يهمس في أذنها يتحرك ويتكلم في عقلها، يقول له الأبناء ويقول لا اقتلي زوجك واقتلي أبنائك، دائمة العصبية والصراخ وضرب الأبناء عدم الراحة أبدا. وسأذكرك بشيء، يقول الله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. هذه آية أضعها لك بين عينيك، لأن حينما طرقت بابها تلك السائلة وهي تظن الأمر عادي، يعني تحركت بقوة في بيتها فطاردت السائلة، وهذا من علامات المس الشيطاني، يصد عن الخير بقوة دون إدراك منه أو وعي منه، تفلت منه حركاته. هذا خير، أن الذي يقتلك هو فعل الخير وجئت كي تصد عن الخير، هذا أمر عاشته حقيقة، كانت مع في البيت مع أفراد الأسرة، طلقت الباب سائلة فقيرة محتاجة تريد شيئا من المؤونة أو المساعدة، ولا يمنعون الماعون، ولكن هي دون شعور توجهت إلى الباب، سبت لعنت، أقفلت الباب وطردت. الله تعالى يقول السائلة فلا تنهر، قبلها ربي سبحانه وتعالى بيّن أنك كنت عائلا فأغنى، هو الذي جاد عليك، فهو الذي جاد عليك والذي تفضل عليك، فالمال ماله أصلا، فلو شاء لأخذه منك وأعطاه غيرك، لكنه سبحانه امتن عليك فسخرك ووهبك ومنحك. إياك أن تبخل فيستبدل الله جل وعلا غيرك. هذه أولى لا بد أن تفهمها، وهي الخير أنك شيطان. والوسوسة بالقتل والموت، ثم بعد ذلك إذا جاء المعالج كانت في صحة وعافية، حتى إذا غادر البيت أو غادرت هي مكان الرقية عاودها الألم والصراخ والوسوسة، هذا نوع من الطغيان والتحدي. أنفقي مالك فلا علاج، وأنفقي وقتك فلا علاج، فلا غالب لي، فأنا الغالب ولا أغلب. صح صح ولا نعم؟ أخرجتك من صمتك بشيء يسير، أخرجتك من صمتك، وهذه أولى في مقتل، أخرجتك من صمتك ما تعلمناش، الحمد لله. طيب، إذن أنت تتحكم في عقل ولب، شيطان يتحكم في العقل وفي الرأس، هو الذي يصنع كل هذا. جاءها في خطبة وفي زواج، ماذا؟ نعم هو في الزواج. ايه ونعم فقط. ليس في الخطبة. لا تصحيح في المحلين. جاء نعم جاء في الزواج بسحر، فسكنها ليصدها عن الزوج ويصد الزوج عنها، ثم بعد ذلك بدأت الفتن في مال الزوج ومحق مال الزوج، كذلك في حملها وولادتها، ثم بعد ذلك بدأت المعاناة مع الأبناء ضربا وسبا ورفسا وركلا وشتما، ولدها مسكين تعذب من أمه، تضربه ضربا دائما لا تحن عليه أبدا. نعم يوسوس لها بقتل أبنائها. والكبير بالذات، لماذا الكبير بالذات؟ لأنه البكر، لأنه البكر والسحر كان في البداية، فأخذ مص قوة السحر من بطنها. نعم يعني يضرب الولد ضربا، ولهذا النصيحة، من تجد في نفسها سلوك غير طبيعي مع ابنها ضربا سبا هجرانا أذية، فلتراعي أمر العين والسحر أو الحسد، تبقي نفسها وتبقي ولدها وبيتها، فقد تصاب العين، تصيبها عين فتغير المحبة من المحبة إلى الجفاء، ومن القرب إلى البعد، نعم، ومن الانشراح إلى ضيق الصدر، فيصبح حتى الولد بينه وبين الأم والأب قطيعة، وتدابر وتنافر وعدم توافق وانسجام. خليش تقري ويلو نفسه ما تقريش، يمنع حتى من مراجعة الدروس مع الأبناء، يمنعها أن تجلس مع ولدها على طاولة وعلى مكتب، يعني كل شيء يقربها من ولدها لابد أن يمنع. والغاية من هذا كله، سبب هذا هو السحر الذي جاء في الزواج، حتى تبقى البيت، يبقى البيت 8 سنوات على هذه الشكلة. يعني تصور 8 سنوات كلها معاناة في خفاء، الأم تعاني، الوالد يعاني، لا زال شاب شاب، هي شابة وهو شاب في الشباب، والأبناء كذلك يعانون، البيت كله يعاني. بسبب ماذا؟ حقد حاسدة، حسد حاسدة، سحر ساحرة جاءت بسحرها فعذبت الكل، وأسكنت ماذا؟ شيطان مارد، أسكنت شيطانا، أسكنته في رأس الزوجة، فأصبح يتملكها ويتلاعب بها. فهو من يمنعها عن الخيرات والصدقات والقربات والطاعات، وحتى عن المحبة والمودة. فإذا سألناه سيقول ما شعرت بسعادة اليوم، ما شعرت بالسعادة أبدا، لأنه أصلا جاء من أجل أن يمحق السعادة وأن يعطلها بالكلية. فحتى إذا اجتهدت في قراءة القرآن، جميلا جدا، من هو؟ أحب هذا، أحب الفساد، مو سكت عليه. قال أنه يحب الفساد حبا كبيرا، لأنه كله متعة وشهوة. هذا يدلك على أنه شيطان شهواني، وشيطان يريد أن يجرها للفواحش، يريد أن يجرها إلى العورات وإلى السوءات والمحرمات. ما تأخذ الرأي كيف؟ جلبة ما تأخذ الرأي. شو الرأي اللي بغيت نقود هالأشياء ما تخبرش. يا لطيف هو يوسوس لها، والله ما تقبل، هو يوسوس لها أن تصبح مومس يا لطيف، يا لطيف أن تخرج في الطريق لكنها ترفض. طيب أنت فيها الآن 8 سنوات صح؟ نعم. وحجبتها عن كل خير، كل شيء. وماذا استفدت؟ أبدا المتعة. أي متعة فيها؟ متعة في فاسد. أي فاسد؟ نزلني هذا الشيء. نزلك هذا الشيء؟ هذا الشيء ديرو وما أنا علمت أن الله سبحانه وتعالى أمرك بأمر، قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اشرك عادي. ها؟ عادي. شو اللي عادي؟ اشرك. شو؟ اشرح ندير؟ هذا هو مصيرك. كيف لا مش مصيرك؟ مصيرك. وش مصيرك إلى النار؟ عادي. أبدا؟ النار عادي. لا. إياك أن تظن أن النار ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو عام أو عامين. لا يهم. خالدين فيها أبدا. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا يهمني. يا مسكين. نعم. لقد سجنك سيدك. لقد حبسك ساحر كبير. حبسك بأسهار وأوصاك أن تعذب. إذا سألناك أين أنت من السعادة؟ أين أنت؟ أين أنت من متعة حلال ولذة حلال؟ لا يهم. ألك زوجة؟ لا. ألك ذرية؟ لا. ألك بيت؟ لا. إذا أنت تعيش هكذا، لا هم لك، لا بيت لك، لا زوجة لك، لا ولد لك. أيوه. طيب السؤال الثاني، سيدك هذا يتعهدك بشيء؟ ماذا؟ سيدك الذي أوصاك وأدخلك وقطع لك عهدا، أيجيك؟ أيعطيك شيئا؟ أي يعجبني حتى تفهم وتعقل ما أنت إلا سلعة بين يديه. عما قريب تصبح كاسدة لا ثمن لها إذا علم فيك الضعف، وحتى في القوة فإنه لا يلتفت إليك، لأنه يسعى في الشر في كل مشرق ومغرب، وجنوده كثيرة، ولكن جنود الله أجل وأكثر وأطهر، وهذا تدافع بين خير وشر، سنة من الله عز وجل. هذا تدافع يبقى إلى قيام الساعة. ولا تحسبن الذين ظلموا أنهم يعني على شيء فائزون أو أنهم منصوبون، كلا ورب، لكن الله عز وجل يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فارتقب، أنت تقر أنك ظالم لها ولزوجها ولأبنائها، وفوق كل هذا تريد أن تؤذي العفة والشرف والمال، تريد أن تؤذي كل شيء صح؟ فلنبدأ بإذن الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يجزي الخير والحق والنور والقوة على لساننا، وأن يجعلنا بفضله سبحانه وتعالى من الذين أوجبهم النصر والتمكين والتأييد والسدد. إن علم الله في قلبك خيرا جاء بك مسلما تائبا. مستحيل. طيب. مستحيل. لا يأس، إياك أن تيأس، إياك والقنوط، إياك إياك. فالله تعالى رحيم ورحمته سبقت غضبه، ورحمته وسعت كل شيء. من جاء تائبا قبله سبحانه وتعالى، لا يطرد ولا يرد سبحانه وتعالى تائبا أبدا، بل يحبه، يحب التوابين ويحب المطهرين. كفى بالعبد أن يجلس وأن يتأمل في عظمة الله، وأن يتأمل في الذنوب التي جرت أو جرى بها القلم واكتسبتها الجوارح، سترها الله جل وعلا، ويستغفر ربه عز وجل منيبا إليه، فهذا يرفعه عند الله مكان عليا، أنه يستغفر الله عز وجل استغفارا حقيقيا بجوارحه وبعقله، يعلم أن له رب يغفر الذنب فيغفرها سبحانه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله يبطل كل سحر عظيم، لشيطان عظيم في الرأس عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم، في القبور عظيم، في المقابر عظيم. يبطل كل سحر مرشوش، في الأبواب، في الأعتاب، في الثياب. بسم الله يبطل كل سحر معقود، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بالصور عظيم، على الصور عظيم، بالصور عظيم، على الصور عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بالصور عظيم، على الصور عظيم، مكتوب على الصور، مكتوب على الصور، مكتوب على الصور. يبطل كل سحر عظيم، على الصور عظيم، على الصور عظيم، على الصور عظيم. يبطل كل سحر عظيم، على الصور عظيم، على الصور عظيم، على الصور عظيم. يبطل كل سحر عظيم، على صور العرس عظيم، على صور العرس عظيم، في صور الأزواج عظيم، على صور الأزواج عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم، عليه الجان معه الجمال، شيطان رجيم، شيطان رجيم، شيطان رجيم. شو خلق؟ عفريت. طيب، سلمنا انك عفريت. قال الله تعالى، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. أي عفريت يطيع أمر سليمان، عفريت يطيع الله عز وجل. نعم، هناك عفاريت خلقها الله عز وجل، قوة عظيمة. أنا ثاني. نعم، لا ننكر هذا، لا ننكره، بينه الله تعالى في القرآن. نعم، عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. سبحان الذي حباكم بهذه القوة. من هو إذن؟ من الشيطان الذي حباكم بها؟ إنه الله الذي خلق. سبحانه الله، إنه الله. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. مفهوم؟ قوي أمين شرط عظيم جدا. قوي أمين، القوة والأمانة. أما أنت قوي لكن لست أمينا الآن، خنت الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. سمعت الأمانة. الأمانة. اسمعني. اسمعني. اسمعني انت معي أنا. هذه أمانة أزمك الله بها وهي الإيمان والتوحيد، إنه هو الخالق سبحانه. فإذا كنت عفريت وتطير في الفضاء والهواء والسماء فأنت تعلم أكثر منا ما في السماوات من صنعة وحسن ودقة وجمال وقوة تدلك على الله سبحانه جل في علاه. مفهوم؟ فأنا أوجهك إلى طاعة الله عز وجل، لا تبقى مع العفاريت الكافرة، وإنما هناك عفاريت مسلمة أن تكون معها في طاعة الله. فرق بين هذه وهذه، نور مضياء يؤتى من الله عز وجل، ويعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، فتصبح قويا عزيزا ذا شأن ورفعة وطاعة وطهارة وسعة ورزق وخير، كلها من الله عز وجل وحفظ من الله سبحانه وتعالى. إذن أنت لست في حاجة إلى عفاريت كافرة، لست في حاجة إلى شياطين كافرة، إلى مرضى كافرة، لست في حاجة إلى سحرة كفرة، إنما كن مع إخوانك الذين أسلموا لله تعالى، ما الذي يضرك؟ وتكون هذه أخت لك وهو أخ لك والكل، إنما المسلم لما تضحك؟ لأن برمجوك على عدم المحبة، برمجوك أن تكون هي عدو لك وأنت عدو لها. نعم، تقول لي أكثر. لا لا، هذا ليس صحيحا، إنما ذلك الشيطان. سبحان الله، الشيطان يوسوس، لهذا الله تعالى قطع الحبائل. بحولي يا بحولي يا احنا جينا دابا ذبحوا لك. وشنو ذبحوا لك؟ كبيرة بقرة. ايه ذبحوا لك. طيب وعلاش ذبحوا لك؟ كيفاه علاش ذبحوا لك؟ دلحولك بقرة. نعم دلحولك بقرة باش تفرق بينها وبينها. وشنو قالوا ليك دير؟ كل شيء مثلا قدامك في اي موضوع دخل الحجز. قال لك فسد ليها اخلاقها، كل شيء فسد ليها جمالها، فسد ليها علاقتها مع زوجها. نعم. مع اولادها فسد ليها بيتها والفلوس ديالهم مالهم هكذا، لانهم دلحولك بقرة كبيرة. وانا اقول لك شيء، هذه البقرة التي ذبحت من ربها؟ الله أمر أن تذبح له وأنت بيدك تذبح له، أو تأمر من معك أن يذبح لله عز وجل. أما الذبح للجن أو حتى للإنس أو الأعتاب أو الأبواب والأحجار والقباب والقلاع والأضرحة والقبور، هذا كله شرك بالله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، فالذبح لله وحده سبحانه وتعالى. لكن وافق هذا جهل عندك فامتثلت له تظن أن ذاك الذبح مع أنك ما شربت دمها وما أكلت لحمها، ولكن مجرد أن أتوا إليك بهذه الطاعة والعبادة وهذا الاستسلام جعلوا عندك عزة وأصبحت تنفذ لهم ما أرادوا. سبحان الله. نعم تقرب، نعم. والأولى أن يتقرب بذلك إلى الله عز وجل. وحتى أنت في نفسك تفهم وتعقل على أنهم ليسوا على شيء، ليسوا على شيء. من جاءوا إلى جن أو شيطان أو عفريت أو مارد ثم ذبحوا بين يديه بقرة أو عجلا من أجل أن يؤذي هذا العفريت أو الشيطان زوجين اثنين أو أناس في جهة معينة، طيب هل هؤلاء عندهم رزانة وعندهم عقل وعندهم روية وعندهم كياسة وعندهم فطنة وعندهم يعني نور؟ أبدا. فأنا الآن أريدك أنت تدعي، ماذا يستفيد من جاء ببقرة ليذبحها بين يدي الشياطين لتؤذي خلقا كثيرا، يعني تؤذي واحد الخلق؟ شو استفد هو أصلا من جاء ببقرة؟ أنفق المال والوقت والزمان والمكان وربما من أجل أن يأتي بها، ثم تكلف عناء الشقة والمشقة والبعد والمسافة ثم جاء بها وجاء بمن يذبحها وأذبح بيده من أجل الكل أن يؤذي فتاة تزوجت بفلان. وهل من الإنصاف غير بتفهم تتفهمني؟ هل هذا شيء يقبله العقل؟ أنا أريدك أن تجيبني، هل هذا شيء يقبله العقل؟ أنا أنفق المال وأجمع المال وأبحث عن بقرة بشروطها ثم آتي بها أشتريها ثم أبحث عن زمان الذي يحبه الجن والمكان الذي يحبه الجن وهو يشترط عليك لباس ومعه أشياء أخرى، ثم كل هذا تأتي به سمعا وطاعة وتمتثل وكلك سكينة ووجل وخشوع وخوف وبكاء وتسأل الجن وتذبح له من أجل ماذا؟ أنك تؤذي فتاة مسلمة. هذا كله من أجل ماذا؟ أنك تؤذي امرأة موحدة، فتاة تزوجت، فتاة ترى عليها النعمة. هل هذا يستقيم؟ أنا ما نتكلمش عن الذي صحابه، أنا أتكلم معك أنت. إذا كنت عفريت فقوتك لابد أن تجل حتى في العقل، هذه القوة لابد أن تجل حتى في الفهم. حباك الله بقوة بدن، حق بقوة يعني القدرة والطيران واختراق وكذا، فلابد أن تكون كذلك قوة فهم وعقل. طيب سؤال، أما يدلك على جهلهم وغبائهم قلة عقلهم؟ طيب صح ولا لا؟ إيه. وأنت تطيع هؤلاء خفاف العقول، تطيعهم؟ شيطان. لو الشيطان كده حتى هو كان بهذه الشاكلة، حتى هو على شاكلته، ده عقله خفيف. فبهذا حتى تعلم قدر الإسلام طهر قلوبنا وعقولنا ومورها، مفهوم؟ هذا لابد أن تفهم. فأنت في هذا البدن مرتهن محبوس لهوى وعشق وظلم وأنا وعزة بالإثم، يعني كأنك لا تريد أن تستسلم لأنها لي، لأنهم ذبحوا لي. أنا أريد سويداء قلبك أن تكون لله، أريد أن هذا القلب يكون لله عز وجل، جوارحك هذه تكون لله تعالى. والله كم من عفريت كان يطير بالشر في كل جهة فأصبح من أهل الخير في كل جهة، فكن معهم ولا تخشى من العشيق. لا أبدا، الله كريم وغني سبحانه وتعالى. فقط من ذاق عليك أن تذوق الإيمان، عليك أن تأتي إلى الإسلام، أن تكفر بالشيطان وأن تفعل للرحمن، فهو الله ربي وربك، خالقي وخالقك، رازقي ورازقك. وأعلم أن القرآن كلامه إما به هدى أو تشوى وتقوى. نقول لك هذا الكلام كلام الله، أتلو عليك آيات من كتاب الله جل وعلا، مفهوم؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ماذا بك؟ أراك يغمى عليك أراك يغمى عليك أراك يغمى عليك يا مسكين هذه الآية لو كرمها لسعاد لمت سمعتي هذه آية واحدة من آيات القرآن من آي القرآن كلام الله لن تكفر به فمن الذي جعل في جسدك جسدك ينهار ويغمى عليك وتصرخ خلاص لتعلم أن بأيدينا أسلحة وسلاح قوي جدا لا يخيب الله عز وجل مفهوم تب إلى الله تب إلى الله وإلا عذبت مفهوم وإلى ماذا وإلا عذبت سلام لا تحجم يا لا تحجم واخا مش حكي لي تلج فوق انت تلج بزاف تلج تلج سولك بزاف عدي لتج جسمه كله كله كله عذاب يطلع تلج تلج كله كله جسمه فوق فين درتي درتي من الفوق ياك درتي من الفوق ولكن هو كيبقى معايا دابا هنايا كيبقى معايا هنايا كيبقى معايا طالع كيبقى بحال دابا هي غير بحال ملي حطيتها على البايص خرجوا كاملين كتقول لي راهما هنايا كنشوفهم على برا على برا والكبير هذا كيتكلم هو كيخرج واحد سميتو ابراهيم هو اللي يهضر معايا لا الشيطان الشيطان كيطلع كيخرج كنعذب كان هذا ما كتحركش شوفي تسمعي ما كتحركش ولكن اسمعي اسمعي أدير لها لتحت والفوق وتحت القافة ديالها والراس الراس احنا نس انا كله والراس لا نصف السفلي كله تنعس عليه تفرشي ليه تنعس عليه من هنايا كله تنعس عليه فهمتي عاد باش لتحت حطي وكاين شحال كتخلي ديال الوقت لا لا لا لا هذا خليك كثر خليك كثر على ضمانتي انا خليك ترى سير طلع طلع طلع طلع طلع طلع يلا طلع سير يلا تربى صافي تخرج معاهم